المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات نور على الدرب، نعرض ما وردنا فيها من رسائل على فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء. أولى هذه الرسائل وردت إلينا من الشيخ سليمان من السودان من إقليم كردفان، يقول في رسالته: كنت في جلسة بمنزل أحد الإخوان فقدم إلينا شايا باللبن وشايا آخر بدون اللبن، وكان معنا واحد من الإخوان لا يشرب الشاي بدون اللبن وصاحب المنزل لا يعلم بذلك، فقدم له كوبا من الشاي الذي لا يشربه فقال له: والله تشرب. فرد عليه الآخر: والله لا أشرب. فما الحكم بالنسبة إلى الطرفين؟ كما أرجو تفسير قول الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، أفيدونا بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديهم وسار على منهجهم إلى يوم الدين، وبعد. فالظاهر أن هذا الحالف على زائره أن يشرب الشاي لم يعتقد أنها الزائر لا يشرب الشاي أصلا، وإنما ظن أمرا آخر فأراد أن يلزمه ليكرمه، وما أراد أن يلزمه بما لا يتناول، فلا أرى أنه يلزمه في هذه الحالة كفارة يمين، لكن الأحوط له والأبرأ للذمة أن يكفر كفارة يمين بإطعام 10 فقراء لكل واحد منهم نصف صاع من طعام، وهذا أحوط له، وإن لم يفعل فلا يلزمه شيء، لأن ذاك الذي حلف أن لا يشرب بناء على أنه لا يشربه أصلا، وهذا الذي حلف على صاحبه أن يشرب ظن منه أن ذاك لم يمتنع لعلة خاصة به، والله أعلم. بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردت من اليمن الجنوبي من سين عين باء، يسأل ويقول: أنا متزوج بامرأة أنجبت منها طفل فاختلفنا وذهبت إلى أهلها، وذهبت إليها فلم يرضى أهلها أن يسلموها، فطلبت من والدها براءة من طلب النفقة، فقال: أعطني سنتين، أو أعطاني سنتين فكتب لي بذلك، وذهبت وتزوجت بامرأة أخرى، فهل علي ذنب برهن المرأة هذه المدة؟ وهل إذا أبرأني والدها عن النفقة أبرأ؟ أفيدوني أفادكم الله. الجواب: إن كنت لا ترغبها واكتفيت بهذه الزوجة الأخيرة ولا تفكر أو تؤمل أن تعود لك زوجتك السابقة، فإنه لا يجوز لك أن تحبسها، لأن الشريعة جاءت برفع الضرر وإزالته، وقد قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. أما إن كنت تطمع في عودتها إلى بيت الطاعة والحياة الزوجية وتأمل في ذلك، فلا مانع لك أن تبقيها في عصمتك، لأنك لم تخرجها وإنما خرجت بنفسها. أما براءة والدها أو تبرئة والدها لك من نفقة الطفل، فأرى أنه ما دام التزم بالإنفاق عليه فإن ذمتك تبرأ من العهدة، والله أعلم. بارك الله فيكم. وهذه رسالة من عبد الرحمن إبراهيم أحمد، معلم بالجمهورية العربية اليمنية، يقول: لدينا بكل مسجد من مساجد القرى برك تملأ بالماء، وهي بركة ثابتة أي غير جارية، يغتسل فيها صاحب الجنابة ويتوضأ فيها الجميع ويغسلون سراويلهم، جزارون يغسلون أيضا ملابسهم الملطخة بالدماء، والماء يظل هكذا زهاء سنتين دون تغيير، وتغير لونه بصورة تجل عن الوصف بجانب تغير طعمه ورائحته. وهم يقولون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث أن الماء لا ينجس، فهذه حجتهم، فما الحكم في مثل هذا الأمر؟ ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل المرء أو أن تغيير الماء بنجس، وليس الحديث كما ذكرت، وإنما الذي في الصحيحين أن يبول الرجل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، وليس هذا هو. لكن الماء إذا كان كثيرا جدا فهذا لا ينجس إلا بما يغير طعمه أو لونه أو ريحه من النجاسات. فجاء في الحديث الذي سنده جيد إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس، أو الماء طهور لا ينجسه إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. فإذا كان هذا الماء قد تغير بالملابس بغسل الملابس النجسة فهذا لا يصح التطهر منه. أما إذا كان كثيرا يبلغ عددا كثيرا من القلال ولم يتغير بنجاسة لا طعمه ولا لونه ولا ريحه، فإنه وإن استقذرته النفوس لكثرة من يغتسل فيه فهو رافع للحدث ومطهر لمن يغتسل فيه. فالماء الكثير إذا انغمس فيه المجنب انغماسا كاملا طهر من الجنابة، ورفع هذا الماء حدث الجنابة ولم ينجس الماء إذا كان الماء كثيرا. أما إذا كان قليلا فإنه لا يطهره إذا انغمس فيه، والله أعلم. بارك الله فيكم. لكن يا شيخ، عادة في مثل هذه الظروف لا يمكن أن تكون البركة بالحجم الكبير وهي في المسجد، ثم الأخ ذكر أنها تجلس سنتين وتغسل فيها الدماء، أفلا ننصحهم بتغيير مائها؟ بل ينبغي لهم أن يغيروا ماءها كلما صار فيه شيء من التغير، وإنما حديثي هو عن مدى صحة طهارة من تطهر من هذه البركة إذا كانت كبيرة. والتي تبقى سنتين لا أعتقد أن الماء فيها قليل، لأن قد تكون البركة كثيرة يجتمع فيها ماء سيول خاصة في هذه القرى. إنما إذا كان الماء كثيرا جدا لا تتأثر رائحته، لكن السائل أشار بأنه يتغير تغير كبير، فالذي ينبغي لهم أن يزيلوه، ومع ما في ذلك أيضا من تعريضهم للأمراض. أحسنت. وإظهار المصلين والمتطهرين بمظهر من لا يحاسب على طهارة، يحسب لطهارته ولا يهتم بتنقية الماء، فهذا الماء الذي أصبحت تستقذره العيون وتشمئز منه النفوس وتضيق من شمه الآناف، كيف تطهر به الأبدان لتؤدى فيه أكمل العبادات؟ ينبغي للناس أن يلاحظوا ذلك، والله أعلم. بارك الله فيكم. الأخ السائل عبد الرحمن من الجمهورية العربية اليمنية يقول أيضا في رسالته بأن من العادات الموجودة أنه إذا مات أحد الناس يذبحون الذبيحة على القبر ويقرؤون القرآن على القبر على مدى 3 أيام، ثم يقرؤون المولد في اليوم الثالث بعد الوفاة، وفي نفس الوقت أو في نفس قراءة المولد يخزنون أوراق القات مع استعمال دخان السجائر وغيرها أثناء قراءة المولد، فهل هذا جائز؟ وما بماذا ننصح مثل هؤلاء؟ الذبح على القبر محرم، والذبح لإطعام الناس من أهل الميت هذه من البدع. فالسنة إذا مات ميت أن يصنع لأهل الميت طعام، لا أن يكلفوا هم بصنع طعام وذبح ذبائح للزائرين، لأنهم قد شغلوا بفجيعتهم بميتهم، فالتخفيف عنهم والإحسان إليهم ألا يشق عليهم بصنع طعام لأنفسهم، فكيف بصنع طعام للآخرين؟ فهذه هي السنة، أن يصنع الطعام لأهل المتوفى، لا أن يرهقوا ويضيق عليهم الطعام. أما ذبح الذبيحة على القبر فإن كانت المقصود أنها تذبح للقبر فهذا شرك والعياذ بالله. وقد قال الله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، فدل على أن ذلك من الشرك العظيم. أما إن كان، والغالب أن هؤلاء الذين يذبحون على القبر ما ذبحوا إلا لشيء من الشرك في نفوسهم، وإلا فما الداعي؟ لا سنة مأثورة تدعو إلى ذلك، ولا حاجة صحيحة للميت، لأن هذا الدم ترويث لهذا القبر. أما قراءة وتكرار ذلك أيضا من البدع الخبيثة العظيمة التي يجب على الناس اجتنابها، والتقيد بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه، وسنة أصحابه وهديهم في موتاهم وما يعملونهم لهم. أما قراءة المولد في اليوم الثالث أو غيره فهذا أيضا من البدع في الدين، وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذه من الأعمال المردودة التي لم يقرها الإسلام، وهي مخالفة لهدي رسول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم. فيجب على هؤلاء الناس أن يبتعدوا عن هذه البدع، وأن يجردوا دينهم ويخلصوه لله رب العالمين، وأن يحرصوا على التقيد بهدي نبيهم المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي بالاهتداء بهديه تحصل سعادة الدنيا والآخرة وسلامة الأموات من التعذيب في قبورهم، والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وهذه رسالة وردتنا من يعقوب يوسف لازم من العراق، محافظة التاميم. يقول في رسالته إنه في سن 15 من عمره، وقد بدأ الصلاة منذ فترة طويلة، لكنه يجد صعوبة كبيرة عندما يستيقظ صباحا ويصلي الفجر، ولذلك صار يصلي الفجر مع الظهر. فقال له بعض الناس بأن هذا لا يجوز باستمرار، ويسأل عن الحكم في هذا، أفيدونا أفادكم الله. لا يصح بحال من الأحوال أن تجمع صلاة الفجر مع صلاة الظهر، فإن للفجر وقتا يخصها وللظهر وقتا يخصها، وبينهما مدة طويلة جدا. فالله سبحانه إنما شرع أوقات الصلوات الخمس لتؤدى فيها تلك الصلوات، وكون الإنسان لم يستيقظ مبكرا لأداء صلاة الجمعة فجر، فإن كان هذا ديدنه وعادته فهذا عمل يدل على أن الإنسان متساهل في أمر دينه. وإن كان هذا يحدث مرة أو مرات نادرة فهذا أرجو أن يكون أمره سهلا. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها، إذا ذكرها لا كفرة لها إلا ذلك. فعلى الإنسان إذا كانت نفسه تدعوه للنوم والراحة أن يروضها ويلزمها بالمحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها. والإنسان إذا اعتاد أمرا وألفه وحرص على حمل نفسه على طاعة ربها جل وعلا انقادت، وحصل له بطاعة الله سعادة الدنيا والأمن من المكاره فيها، والفوز في الآخرة برضوان الله سبحانه وتعالى وجنته، والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. هذه رسالة وردت من إسماعيل إبراهيم عمر، سوداني مقيم بخميس مشيط. السائل يقول: يوجد لدينا في بعض المدن في السودان، أو في إحدى المدن في السودان، قطعة أرض تبرع بها أحد سكان المدينة لبنائها مسجد، وقد مات، وقام أهل الحي ببنائها مسجد وجمعوا لها التبرعات، ثم قامت إحدى الطوائف بتحسين بناء المسجد، وجاء رئيس هذه الطائفة وافتتح المسجد وعلق عليه لوحة باسم الطائفة: مسجد الختمية، ويقيمون فيه احتفالاتهم، وذلك بضرب الطبول، ولهم عبارات يقولونها، ومن ضمنها: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، والمرغني ولي الله. فهل تصح الصلاة وراءهم، علما بأنه لا يوجد مسجد في الحي غير هذا المسجد، وأن بعض السكان من الحي يذهبون للصلاة الجمعة في مسجد آخر يبعد عنهم 3 كيلومترات تقريبا، وهناك من ينعزل في دار تحفيظ القرآن الكريم فيقيمون فيها جماعة أخرى، فالسؤال أفتونا في مثل هذا العمل وفقكم الله. يجب على أهل هذه القرية التي فيها هذا المسجد الذي حسنته تلك الطائفة أن يبعدوا عن مسجدهم البدع، وأن يحولوا بين تلويثه بهذه المنكرات من الطبول والدفوف والعبث واللعب والشهادة بأن المرغني ولي الله. من أين أتاهم العلم بأن المرغني ولي الله حتى يشهدوا هذه الشهادة؟ الله سبحانه وتعالى إنما شرع شهادة أن محمدا رسول الله، ولم يشرع شهادة ولاية لأحد كائنا من كان. فأفضل أمة الإسلام بعد نبيها أبو بكر الصديق، ولم يشرع الله سبحانه لهذه الأمة أن تؤدي الشهادة بأن أبا بكر الصديق ولي الله في عباداتهم، وإنما يترضون عنه. فهذه الشهادة شهادة باطلة، وهذا العمل عمل منكر، فيجب على أهل هذه القرية أن يزيحوا هذا المنكر عن مسجدهم. والصلاة خلف أصحاب هذه البدعة، وربما كان بعضهم من أدعياء وحدة الوجود، يجب على المسلم أن يبتعد عنهم وأن يحرص غاية الحرص. فإن لم يستطع السائل وأهل قريته إبعاد هذه الطائفة ومنسوبيها عن المسجد، فليذهبوا للصلاة في غيره، ليصلوا في مسجد لا يلوث بهذه البدع الخبيثة. فإن الهدي الأكمل والطريقة المثلى والمسلك الواضح إنما هو باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وباتباع أصحابه الكرام وخلفائه الراشدين الأبرار الذين هم خير الأمة على الإطلاق بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. فالهدي الأكمل والسمت الأتم والمنهج الجلي المؤدي إلى مرضات الله سبحانه وجنته هو سلوك الصراط المستقيم، وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فهذه السبيل التي أشار إليها السائل هي من السبل المتفرقة بمسالكيها عن سبيل الله. نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين، والله أعلم. بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: إذا عطس أحد المصلين فحمد الله ثم قام شخص آخر فشمته، فهل يجب عليه الرد بكلمة غفر الله لي ولك أو هداك الله وإيانا، وهل تخل هذه بصلاته؟ ينبغي للمصلي إذا عطس ألا يرد على من يشمته بحال من الأحوال، وأما أن يشمته مصل آخر فلا يصح، وهذا من مبطلات الصلاة، لأنه كلام لا يتعلق بها. فإذا عطس وحمد الله، اختلف أهل العلم هل من عطس في الصلاة يشرع له أن يحمد الله أو لا، وإن فقالوا إذا حمد الله لا تبطل صلاته، لأن هذا ذكر في أثناء الصلاة وهو مشروع لهذه الحركة، والصحيح والأولى أن لا يذكر يحمد الله بقصد نية العطسة، لأنها ليست من أعمال الصلاة. أما أن يحمد الله في صلاته للذكر فهذا أمر حسن ومستحسن، الله أعلم. بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال سبعة، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر؟ يسأل عن معنى هذا الحديث. هذا الحديث معناه ظاهر وهو صحيح، ومعناه أن الإنسان ينبغي له أن يبادر بالأعمال الصالحة قبل أن تعترضه العوائق، فالمرض مقعد عن العمل، قبل حصول مرض يقعد الإنسان عن العمل، والهرم كبر السن وضعف القوى يضعف أو يقعد عن العمل، والغنى يشغل الإنسان فيطغيه ويلهيه عن طاعة ربه، فلو تقدم بعمل طاعات واجتهد لربما نفعه هذا في حال غناه بأن قوى صلته بربه ولطف الله به لما سبق من الأعمال الصالحة. والفقر يشغل البال وينسي الإنسان، لأنه يفكر بلقمة العيش والكسب لنفسه ولأسرته، فليبادر الإنسان في حال الساعة بالأعمال الصالحة قبل افتقار يشغله عن نفسه وعن عمله. والموت يقطع العمل بدون شك، فالإنسان إذا مات انقطع عمله كما جاء في الحديث الصحيح، إلا من ثلاث: علم ينتفع به، وولد صالح يدعو له، وصدقة جارية أي مستمر نفعها. والدجال من أعظم الفتن، إن لم يكن أعظم الفتن على هذه الأمة، لأن الدجال كل أمة من الأمم ينذرها نبيها ويحذرها من الدجال، ولكن هذه الأمة هي التي اختصت بخروجه فيها، وهو من الآيات والعلامات الدالة على قرب قيام الساعة، وهو شر الغائبين. الإنسان ينتظر غائبة، ولكن هذا شر غائب ينتظره الناس، وهو فتنة عظيمة ينخدع الناس به وينجرفون وراءه، لأن الله جل وعلا يجري على يديه من الأمور الباهرة للعقول الخالبة للأنظار ما يجعل ضعيف الإيمان ينسلخ من إيمانه، فهذا غائب من شر الغياب. وأما الساعة فهي من أدهى الأمور، لأنها إذا جاءت لم يبق مجال لعمل ولا فرصة لتوبة، وإنما هي ختم لكل ما سلف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا والسامعين والسائر وجميع المسلمين بما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا مبادرة بالأعمال الصالحة، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت للبرنامج من المرسل ميم ضاد ياء من الأردن عمان، يقول: أنا شاب مسلم لي 4 إخوة، أحدهم أكبر مني واثنان أصغر مني، والأخ الأكبر متزوج وله أولاد ويعمل معلم، وأنا هاجرت من مصر إلى بلاد المسلمة كي أعمل وأكون مستقبلي وأساعد في مصروف البيت، حيث أن والدي متوفى إلى رحمة الله، ومنذ أن سافرت إلى اليوم لم أستطع أن أجمع ولا درهم بسبب أنني أرسل لإخوتي في البلاد، فهل يلزمني تلزمني هذه النفقة والمساعدة معهم، أم أجمع لنفسي وأتركهم ولا إثم علي؟ كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، والأقربون أولى بالمعروف، والإحسان إلى الأقارب من صلة الرحم التي يبارك الله بسببها في عمر الإنسان وعمله وجهده وماله. وأنت إذا اجتهدت في الإحسان إلى إخوتك وتوفير شيء من النفقات أو توفير النفقة لهم ابتغاء ما عند الله، فإن الله جل وعلا سوف يعوضك أعظم مما تفكر فيه. فالتقصير بالنفقة على الأقارب من أسباب حرمان المرء من الرزق، والصبر على الإحسان إليهم والاجتهاد في ذلك من أعظم أسباب الفلاح. ولو أنك استبطأت التوفير فلا تستبطئه، فإن الله جل وعلا قد يختبر المرء هل يمل من الإحسان ويتضجر من عمل المعروف ويقف عن بذل المساعدات لمن هم محتاجون إليه، فإذا مل قد يرفع الله عنه توفيقه، وإذا صبر قد يدر الله له جل وعلا من الرزق ما لا يحسب له حساب، وقد يهيئ له من أسباب السعادة ما لم يدر له بحسبان، فاستهد في ذلك، وإياك أن تتساهل في أمر إخوتك، والله أعلم. بارك الله فيكم. لكنه الآن يسأل عن الوجوب، وهناك أخ أكبر منه مقيم معه. الإخوة من العوائل التي أو من الأقارب التي أذينا يجب على المرء أن ينفق عليهم إذا احتاجوا إليه، بل ابن العم إذا كان ابن عمه محتاجا لا يجد ما ينفق على نفسه وجب على القادر أن ينفق عليه. فإن نظام الإسلام نظام محكم رتب فيه الواجبات على القرابات حتى لا تضيع أسر، وحتى لا يضيع أفراد لعدم قدرتهم على إغناء أنفسهم. فواجب الرعاية وواجب النفقة فيما بين القرابات مما قررته الشريعة الإسلامية. فإذا وجد أن أحدا من الأسرة لا يستطيع أو مقصر في الإنفاق، وجب على من يستطيع أن يبذل النفقة، والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. أيها المستمعون الكرام، بهذا نأتي إلى ختام هذه الحلقة، والتي عرضنا فيها رسائل كل من الشيخ سليمان من السودان من أقليم كردفان، وسين عين باء من اليمن الجنوبي، وعبد الرحمن إبراهيم أحمد من معلم بالجمهورية العربية اليمنية، ورسالة يعقوب يوسف لازم من العراق محافظة التاميم، ورسالة إسماعيل إبراهيم عمر سوداني مقيم بخميس مشيط، وأخيرا ميم ضاد يا من الأردن عمان. عرضت هذه جميعا وأجاب عليها صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان فجزاه الله خيرا وبارك فيه، وشكر لكم حسن استماعكم، وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.